وكناها المؤلف رحمه الله بأم عبد الله وهي ليس لها ولد، وما روي أنها حملت وأسقطت ليس بصحيح، إنما كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، فهو ابن لأسماء بنت أبي بكر الصديق، وذلك أنها اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نسائه لها كنية إلا هي، فقال أنت أم عبد الله.